بتجيني قد تقرر فيك المعلم انه فيك المسؤول انه تكشي للمعترف قد ماشي ربما غطى تشتكيد على برا ربما شكاية شو التوي مصح ربما تقرير واحد من جمعية أولياء التلاميذ يقلب هذه المؤسسة رأسنا على عقب تسلموني إذن ها من تضيع الحقوقنا أيها الإخوة ها ما بدنا نتغرت أزغان نضيع الحقوقنا إذن أيها الأولياء لا نريد فقط إذا كان غنعت منخرطين أعضاء في هذه الجمعيات بل نريد أن تكون لنا القيادة وتكون لنا الريادة في هذه الجمعيات خاصة أيها الشباب المثقف صادع هذه قن الشاب من 30 عام من 35 من 40 غير سجن من ميس يعزم في هذه المؤسسة إما في الابتدائي أو في المتوسط لماذا يمكن الشاب ترقيتي ربما مهندس ربما ترقيتي طبيب ربما ترقيتي ليسونسي بمعنى عنده ثقافة أدين الشباب يدير تلك الجمعية ويكون مسؤولا رئيسا لها ممي نرقل نرقل في المسؤولية أو السن تقدي أو السن العزف أو السن تبرودية أو السن غيز دخدم وني تقنوا عن تضحية أيها الشباب تقنوا عن تضحية الضحية لتصلح من أوضاع هذه المؤسسة لخطني أن كن نسن بتتصارن في هذه المؤسسة المعلمين دي دمانين الخلاق نسن المواد نسن المدير صغط عاد الجمعية الأولية التلاميذ مريقلا هذا عدائي المدير نيجو أنسعت أنسعت يجو وليكون من يكون المدير الثاني نغضى براني نغصو صغير نغصني لي سغادي عاد يوفو جمعية أولياء التلاميذ قائمة واسألوا أيها الأولياء سولت المدارس إلى نغصنة الجمعية قائمة بأتم عن الكلمة بعناصرها الشابة المثقفة يعني ديك نفخر المؤسسة أي المدير ني نطقم الإداري ماشي إلا سي المدير توطد يتكون يترقى بمانس يترقى بالتصرفاتس يسند حرشنا منغم الدرجة الجمعية تبدس بالمرسى وعليه ثلاث الوقت أيها الأولياء إمارة تشكلنت أو جمعيته في بداية السنة ولا نعزف أيها الأولياء أن كنت ديني أن كنت حاضرين أن كنت حاضرين ربي يقبل وني دي كل جهاد كل جن حد لا يتجاهد حد لا يتجاهد تعشير حد لا يتجاهد المحضر حد لا يتجاهد وني دي كل نوع جهاد دي كل ثغر من الثغور ثغر أيها الشاب سغط تفض كنت المسؤولية دي السنة اللي تجاهدت تنفع دي منش تنفع دي الجيرانش تنفع دي ليتيم تنفع دي قليل تنفع دي كذا تنفع السنة بتلن في تلك المؤسسة ماشي نغض البراميجس كذا دي كنت البوابت إلى كان يعني ندخل إلى مواطن القرار في تلك المؤسسة دي كنت شرعي لن جميل جدا خاطي الحل دروال خاطي الحل ادبغ او السن منش غنسوف غنتلامذا سوا المؤسسات منش غنبنى المعاهد منش غنبنى المدارس وليس بالحل العاجل اذا الحل العاجل ايها الاخوه اذا كان ندخل في صميم هذه المؤسسات لعلنا نصلح ما يمكن ان نصلح اين غنجم ان شاء الله تنصلح اتنصلح وما ذلك على الله بعزيز اذا تضافرت الجهود باذن الله تعالى زيادة ربما فتختت إلا إن شاء الله هذا يكون على المدى البعيد إلا إن شاء الله نكون المعلمين خاصة في الابتدائي بشكل عادي تروانا وتربل ماشي إلا البعض نغرمان وشعليتهم تجين بعض استراتيجيات خمن عشرات السنين غلد فرس لنوضن يعني إلا البعض نغرمان إلا نوضن تغطية المعلم في الابتدائي لا يوض إلى 80-85% وشعليتهم ديك النصر ديك النصر حقا المؤسسات الرسمية إلى يوض تغطية المعلمين إلى 85% النغ توت إذن ديك الخير إلى ندزعلو وهل هذا يعوزنا هل نشنين قصرنا تغردت النغ ونشما نجمو إذا تضافرت الجهود إن شاء الله هل تنقصنا تقاط هل تنقصنا شهادات بتنخصن ما هي إلا استراتيجية ودراسة للمستقبل وتخطيط عن المدى المتوسط والبعيد إلى إن شاء الله نكون بإذن الله إداريين ومؤطرين ومديرين ومعلمين إلى إن شاء الله نسترد مجد هذه المؤسسات كما كانت بعيد الاستقلال قبل بعد الاستقلال يعني أين جيلني ويا للأسف يقذى الجيلني المديرين المعلمين يتغنطفن خلاص يمديورا لنتفن لا يقيم ديك النغس النغشر خلاص لن يسكو سنسني يمديورا المشكل هنا نفعوا لتخلف لماذا السؤال مطروح وعليه أيها الأولياء خلاصة القول إذا كان إن شاء الله في بداية السنة نهتم